صباح الخير واشوفك بيتي نظفته ضربت اقول صباح الخير واشوفك بيتي نظفته واشوفك عيا ولا نسيت اشوفك عيا ولا نسيت معاي الشوق من رحته الفنان. اسمع النغمة تأكلني وتلل جنبي كل حنان محتاج الصباح الخير واشوفك فين الصمت طربت اقول صباح الخير واشوفك فين الصمت واشوفك عيني ولا نسيت اشوفك عيني ولا نسيت معاي الشوق بالصمت I'm